القاهرة. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني مغنواتي، أسهر ليلاتي بقول لك انت اللي جوا ذاتي. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة. نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العال. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وسهرة جديدة من سر المغنى والمعنى. وما زال البحث جاريا عن المغنى الذي يعيش والمعنى الذي يبقى، وسهرة الليلة تتضمن هذه الأبحاث، ولكن بطريقة علمية شديدة جدا، وفي نفس الوقت بمنتهى البساطة جدا. كل الشكر للأستاذ الدكتور زين نصار، أستاذ النقد الموسيقي بأكاديمية الفنون. طبعا الشكر موصول له من فترة كبيرة جدا، من أول ما بدأنا هذا البرنامج. هو خير ساعد لنا، أبحاثه اللي نشرها في كل المجلات والدوريات دايما بنستعين بيها، غير أن دايما بنلتقي بيه وبيمدنا دايما في حلقاته بالمعلومات الثرية جدا والغنية جدا. كل ده بقوله ليه بقى؟ لأن الدكتور زين نصار وإحنا بنحتفل معاه بيوم مولده اللي هو بيبقى في أول إبريل، إدانا هو الهدية. إيه هي الهدية؟ موسوعة الموسيقى والغناء في مصر في القرن العشرين، وهي على فكرة تصدر عن هيئة الكتاب، يعني عن هيئة حكومية، وسعرها يعني في متناول الجميع، وكان أول ظهور ليها في معرض الكتاب هذا العام. أنا بشكر جدا الدكتور زين على هذه الموسوعة، لأنها مكتوبة بأسلوب بسيط جدا ومعلومات ثرية جدا. كل السميعة كده اللي زي المصريين ما بيحبوا يسمعوا الغناء الجميل هيستفيدوا منها، أيضا دارس الموسيقى هيستفيدوا منها. كل الشكر للأستاذ الدكتور زين نصار على هديته لينا في عيد ميلاده. وقبل ما ندخل معاه في حوار عن أهم الموضوعات أو أهم أعلام الموسيقى اللي تناولها في الموسوعة، هو في البداية قرر أنه يقدم شكر للناس اللي ساعدوه في ظهور هذه الموسوعة. على فكرة ده الجزء الأول، والجزء الثاني إن شاء الله هيظهر قريبا. نسمع كده هو بيقدم الشكر لمين، وبعدين نبتدي حوارنا معاه. وطبعا احنا اتكلمنا معاه عن بعض الملحنين، الجزء الاولاني بالذات بتناول الملحنين اكتر. في بعض الناس من زمان قوي مش هنلاقي لهم الحان، لكن ان شاء الله الحلقه هتبقى ثريه بمجموعه من الالحان الجميله جدا. نسمع هو بيشكر مين وبعدين نبتدي الحوار معاه. حبيب قلبي أنا أهواك، حبيب قلبي أنا أهواك. حبيب حبيب قلبي أنا أنا أنا أهواك. وأود أن أشكر كل من الدكتور هيثم الحاج علي والدكتور شوكة المصري والأستاذ عبد السلام الجبالي والأستاذ أميمة علي أحمد على ما قاموا به من جهد في إصدار الجزء الأول من الموسوعة، فشكرا لهم جميعا وأتمنى لهم دوام التوفيق. الهوى أستاذ الدكتور زين نصار أستاذ النقد الموسيقي بأكاديمية الفنون، والجهد ده كنا دايما بنقول له إمتى هينزل يا دكتور. أنت طبعا أنا عايز أقول ربنا يديك الصحة، حضرتك موسوعة تسير على قدمين، لكن إن يكون بين إيدينا ده مهم أوي للتوثيق طبعا. أولا أشكرك جدا، ويعني أقول للسادة المستمعين أن إعداد هذه الموسوعة اللي هتطلع في جزئين، صدر الجزء الأول منها، الجزء الأول صدر مع معرض الكتاب سنة 2018. ويعني الحقيقة يعني استغرق إعداد هذه الموسوعة 35 سنة تقريبا، 35 سنة. لأن كل ما أعمل لقاء مع حد، طبعا سجلت مع عدد كبير من كبار الفنانين في حياتهم، وكل ما كنت أعمل تسجيل مع حد كنت أنشر دراسة عنه في مجلة الفنون أو في أي مجلة أخرى عن حياته، وبعدين بيان بأعماله إلى آخره. لأن أنا اكتشفت سنة 1977 أن تاريخ الموسيقى في مصر مش مكتوب كما ينبغي. بالضبط. أنا ما أفتح أي دائرة معارف أوكسفورد أو غيرها أو جروفز أو إلى آخره، عايز أي مؤلف هو مترتبه بالحروف الأبجدية. في ثانية تطلعي اسمه وتشوفي تاريخ حياته كله وبيان كامل بأعماله مرتبة وفقا لتاريخ تأليفها، كل البيانات التصورية موجودة. وده في أكسفورد يا دكتور زين. بس الحقيقة إحنا بنلجأ مثلا لويكيبيديا على لا أنا أحذر الناس، فيها معلومات غلط كتير. فيها معلومات غلط لحضرتك يعني أنا سعيدة بدليل إن إحنا بنلاقي معلومات غلط على النت كتير. وبعدين أنا كل المعلومات اللي جايبها عن الفنانين اللي عملت لقاءات معهم هو اللي قايل المعلومات، يعني مش اكتر من كده توثيق يعني. وتاريخ ميلاده. وبعدين انا مرتب الناس هنا حسب، طبعا الجزء الاول كله عن الملحنين، فيهم 43 ملحن مرتبين وفقا لتاريخ ميلادهم. الجزء اللي بين ايدينا دلوقتي اللي بين ايدينا ده مرتبين وفقا لتاريخ ميلادهم. اللي يهمني ربنا جابوا امتى في الدنيا. لما بقى شاب لقى مين بيعمل يشتغل، اللي كان مين قبل منه عشان يتعلم منه، ومين اللي جه بعد منه وتأثر بيه. فالمهم تاريخ الميلاد مهم جدا. انا عملته ده كان جديد طبعا، ده جديد طبعا، منهج جديد جدا لان انا يهمني الجزء العملي، ما يهمنيش ابوه سماه ايه اما اي اسم يتقال مش مشكله، لكن الواقع على الارض ان الراجل اتولد سنه كذا يوم كذا ولما طلع لقى فلان ولقى علان الى اخره. فالحمد لله انا كنت كل ما ادور على حد الاقي ما فيش معلومات. فانا يعني طبعا حضرتك عارفه، انا عارفه عندي طبعًا برنامج بقاله 40 سنه في الاذاعه طبعا. فالحمد لله البرنامج، من خلال البرنامج قدرت اسال طبعا، والناس بقت عارفاني، فبقيت اتصل بالفنانين واسجل معاهم. ولما كنت اسجل معاهم كنت مش لا اكتفي بالحديث عن تاريخ ميلاده وتاريخ حياته بس، كلها او ماده البرنامج بس، ده كنت بتاخد منه ماده طويله جدا طويله، وناقش نكشف اعماله يعني. مثلا لما سجلت مع الشيخ سيد مكاوي رحمه الله عليه في اخر الكلام، مش معقول يبقى معاك يا شيخ سيد وما اسالكش عملت الليله الكبيره ازاي. حضرتك عارفه الابداع، الفنان نفسه هو اللي بيبقى لحظه الابداع، هو اللي عارف كل حاجه، ما يقدرش يسيطر عليها متهيألي ما يقدرش، لكن هو ذكرياته بقى في اللحظه دي، انا ايه اللي خلاني مش في السكه دي وما رحتش كده، ايه اللي خلاني عملت الفكره دي وما قلتش الفكره دي بالظبط. فقال لي ببساطه شديده كده، قال لي الكلام المفيد اللي ما قلوش غيره هو. قال لي يا دكتور هذا خلاصه ما خرجت به انا من حضور الليالي الكبيره في الموالد. الله. مع الكلمات انا بقى كملت الدوته مع الكلمات العبقريه لصلاح جاهين، طلع هذا العمل العبقري عايش وهيعيش على طول، لانه صادر من القلب وبيوثق لتقاليد شعبيه كل الناس عايشاها وحساها وعارفه ايه اللي فيه. حتى مع ان البعض بيقول ان الليله الكبيره مثلا ما حدش فينا بيحضر موالد دلوقتي، لكن الشباب الصغير لسه بيحفظ وبيحفظ، لكن بتسجل هذه الفتره بتسيبنا الواليد وننوروها، بتسيبنا الواليد وننوروها، محلى الليالي الناس بيزوروها، بتسيبنا الواليد في الجو عليا، محلى الليالي لما ضمروها، محلى الليالي حمص حمص تل ما ينقص على النار، يرقص يرقص يرقص ويقول اللي شاف حمص ولا جاش حب ولا وع ولا طاش يصدر كان حب الهيش. حمص حمص حمص حمص حمص حمص الله دول فلاحين ودول صعيدة، دول من كنان ودول رشيدة، الليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتير، الليلة الكبيرة يا عمي. بس دكتور زين نصر، أنا عجبني كمان في الموسوعة إن حضرتك جبت سيرة ملحنين محدش يعرفهم بالضبط. يعني أنا بحاول هنا، كنت في البرنامج أكتر مرة عملت مثلا حلقة عن المطربين اللي أغنياتهم بتتغنى، يعني مثلا من حبي فيك يا جاري، محدش يعرف إنها حورية حسن، حورية حسن محدش يعرف. فأنا ساعدت كمان، أنا فعلا ما عملتش للملحنين، وأنا ببص في الموسوعة، موسوعة الموسيقى والغناء، لقيت مجموعة من الملحنين اللي لهم أغنيات حلوة قوي محدش عارفهم برضه. ما ده يعني ده إحنا مهمتنا هنا في الإعلام، مهمتنا الحقيقية الحقيقة إن إحنا ننشر الوعي الموسيقي أو الثقافة الموسيقية بين الجمهور المستمعين، لأن جمهور المستمعين مهمين جدا، لأن هم لما إحنا ساعات بنقول لهم مش عارفين، طب إحنا ما قلنالهمش بالظبط، ما يعرفوا ازاي. فعايز اقول لحضرتك احنا نتكلم بقى الملحنين بقى. الملحنين اللي مش معروفين طبعا، انا يهمني هتكلم على كل الناس، يعني سيد اسماعيل مثلا من الناس المهمين جدا، فانا وانا بسجل معاه بقول له يا استاذ سيد، انت كنت عملت غنوه حلوه قوي في اول ثوره 23 يوليو 52 اسمها يا صحراء لمهندس جاي، هي الحان احمد صدقي، الحان احمد صدقي فهو بص لي كده قال لي، قال لي على فكره الغنوه دي ما كانتش معموله في الثوره. قلت له ازاي يا استاذ سيد؟ قال لي الغنوه دي كانت متسجلة في فيلم تسجيلي للتنقيب عن البترول اسمه فيلم الصقر، فلما قامت الثورة وبيعملوا مديرية التحرير راحوا واخدين الغنوة ومزودين كوبليه عليها. الله. فمحمود بيرم التونسي الله يرحم الجميع كان موجود وأحمد صدقي موجود، راح مزودين كوبليه وراح مغني لي، الأولانية كانت كده ولما زودنا بقت كده، فعلى الشريط موجود. يا خبر يعني دي فعلا ده سر، يعني ما يعني كل الناس فاكره ان هي لما قامت يعني الثوره ولا مديريه التحرير والصلاحيه والكلام ده اصل لا لا اللي احنا حلو. يا عويشه مالك يا زيد، ردي لي انت وعبيد، يا زين انت وسليمه ردوا لي ومعاكم حليمه، يا زين انت وسليمه ردوا لي ومعاكم حليمه، يا حليمه ومعاكم مي اتلموا تعالوا علي، يا حليمه ومعاكم مي اتلموا تعالوا علي، قولوا يا زين وبشرنا وشرتني وخبرنا، قولوا معايا يا اهل الحي يا صحراء المهندس جاي، المهندس جاي المهندس جاي، يا صحراء المهندس جاي المهندس جاي المهندس جاي، يا صحراء المهندس جاي، قولوا يدي بعيون المي المهندس جاي المهندس جاي المهندس جاي، يا صحراء المهندس جاي المهندس جاي المهندس جاي، يا صحراء المهندس جاي، قولوا يدي بعيون المي المهندس جاي المهندس جاي، يا صحراء المهندس قال حيخلي ترابك أموال، يا صحراء المهندس قال حيخلي ترابك أموال، الحصوات انبع بريال والحجرة بريال وشوي، لمهندس جاي لمهندس جاي لمهندس جاي لمهندس جاي، يا صحراء المهندس جاي لمهندس جاي لمهندس جاي، مهندس دير الطنبور وابني لي فيلا وقصور، يا مهندس دير الطنبور وابني لي فيلا وقصور، واستبشر بذهب منتور خد نيبك واملى يدي، لمهندس جاي لمهندس جاي لمهندس جاي لمهندس جاي، يا صحراء لمهندس جاي لمهندس جاي قصرك ينجم، يا حبيبة حل الخيام وبدلها قصرك ينجم، وغرمنا اللي كان في منام قدامنا يلمع في الضي، لمهندس جاي لمهندس جاي لمهندس جاي لمهندس جاي، يا صحراء إبراهيم الأباني محدش برضو يعرف عنه أيوة كتير. أيوة أيوة ما هم دول الناس اللي أنا ابتديت الموسوعة من نص التاني من القرن 19 يعني من عبد الحمولي ومحمد عثمان وكل من عاصرهما وبرضو كل لأن هم كانوا يعني كان فرسي رهان في النص الثاني من القرن 19 هم كانوا أهم شخصيتين لكن أيضا كان بيعاصرهم ناس تانيين. طب عبد الحمولي وسلامة حجازي قبل ما نروح له إيه أهم أعمالهم اللي يعني مثلا عبد الحمولي هو الذي استقر على يديه الشكل الفني للقصيدة الغنائية أيام قبل عبد الحمولي كانت القصيدة الغنية ترتجل كالموال غير أن القصيدة بالشعر العمودي والموال بالعامية بالظبط فعم عبد الحمولي راح عمل لها فورم وشكل الناس كلها مشيت وراه. محمد عثمان عمل نفس المسألة في قالب الدور قالب الدور الغنائي ده قالب مصري جدا وكان موجود قبل كده وعبد الحي المسلوب والخضراوي وناس كتير عمل فيه شغل لكن القالب ده استقر على ايد محمد عثمان وبقى يعني خلاص اللي عمل محمد عثمان الناس كلها مشيت وراه. Thank you. سلام حجازي مثلا بالزبط. هو يعني اللي يؤرخ لي المسرح الغنائي المصري والعربي اول من عمل الشغل ده قبل سيد درويش. قبل سيد درويش طبعا لان هو حتى اللي اكتشف سيد درويش بالزبط. يعني هو لما جه الاباني هنا ابو خليل ابراهيم الاباني وجم هنا من الشام وعمل عروض هنا وكده كان سلام حجازي مطرب معروف تقليدي بيغني على التخت وكده ما كانش لسه بيلحن يعني. لا كان بيلحن ويغني بس في التخت التقليدي في التخت قصائد وحاجات بالشكل ده كان كله مبني على شخصيته. فجم يقولوا له تعالى المسرح لا لا ده حرام ما نعملش حاجات زي كده يعني هو كان شايف المسرح يعني. مين اقنعه بقى يخش المسرح عبد الحمولي. عبد الحمولي قال له لا انت راجل خلقت للمسرح وانا هقول لك حاجه جرب غني بين الفصول الروايات وشوية شوية جرب رجله حد بقى في المسرح وبقت روايته المسرح الغنائي اللي المسرح الغنائي المصري قائم على شخصية سلام حجازي مطرب قوي الصوت مساحته الصوتية كذا ومتمكن من صنعته وملحن و و و فاشترك مع بعض الفرق اللي جاي من الشام وبعد كده 1905 سابهم وراح عمل فرقة خاصة بيه وبدأ بقى على فكرة سلام حجازي ليه تمثال في روما في إيطاليا لما راح هناك غنى الناس زهقت. دكتور زين نصار واحنا بنتكلم مع حضرتك عن موسوعة الموسيقى والغناء واللي صدرت لك قريبا يعني في ايام معرض الكتاب عن هيئه الكتاب وفي نفس الوقت يعني مطبوعه بطريقه كويسه يعني ورق كويس وغلاف كويس وانا متشكره جدا على اهدائها للبرنامج ده اقل ما يجب. عايز اتكلم دكتور زين عن داوود حسني لان برضو داوود حسني ناس كتير ما تعرفش عنه حاجه وانا سعيده ان حضرتك وثقت هنا في الموضوع عنه. داوود حسني راجل مهم وكانت نهايته كمان دراميه وعمل مسرحيات غنائيه كتير خدت بال حضرتك يعني وهو بس هو بعض الكتب مثلا لما يحصل بقى بعض الكتب يقول لك ان داوود حسني اول من عمل اوبرا مصريه الكلام ده غلط علميا يعني ليه هقول لحضرتك ليه. ابو شمسون دليلي اول اوبرا اول اوبرا بالمعنى العلمي للاوبرا عملها حسن رشيد سنه 1947 واحنا عندنا في تاريخنا عشان بالمناسبه الناس تعرف اربع اوبرات مكتوبين باللغه العربيه مؤلفينها مؤلفين مصريين مسرع انطونيو عملها حسن رشيد سنه 47 حسن البصري كامل الرمالي 52 أنس الوجود عزيز الشوان 68 مسرح كليوباترا سيد عوض 94 دول أربع أوبرات اللي ينطبق عليهم تعريف الأوبرا العالمية. لكن اللي عمله أخونا داوود حسني هي مسرحية وعلى حتى ما اسمهاش أوبرات تيت على فكرة اسمها مسرحيات غنائية مسرحية يتخللها غناء واستعراضات بالظبط لكن لأن الأوبرات بتبقى إيه الصورة مصغرة للأوبرا لكن خفيفة ومرحة وكده لكن مواصفاتها ان الموسيقى مسكاها من اول لحظة لاخر لحظة يعني بعد الافتتاحية الناس بتحرك على موسيقى بتغني يعني الموسيقى طول الوقت مسكاها زي الاوبرا بالظبط بس صغيرة وموضوعها خفيف ولايت وكده لكن المواصفات ان كده وبعدين بتكتب للاوركسترا السيمفوني لكن جزء حوار وجزء يبقى اسمها مسرحيه غنائيه جزء هي مسرحيه فيها مسرحيه فيها اغاني ورقص مسرحيه استعراضيه مسرحيه غنائيه يعني ده مهم جدا يعني الناس تبقى عارفه ان كل المسرحيات اللي عندنا اسمها مسرحيات غنائيه وليست اوبرتات. من مثلا من العشرينات والثلاثينات القرن الماضي كان في موسيقيين شاطرين جدا كعازفين وكمغنين لكن الثقافه كانت محدوده ولذلك هم كانوا بيستخدموا بعض المصطلحات سوق العمل يعني وطبعا ده اللي في الوقت ده كان موجود يعني ما حدش برضو بدأ مع السفر عليهم. مع إيطاليا ما نلومش عليهم لأن ما كانش فيه معاهد لأن معهد فؤاد كان الأول نادي الموسيقى الشرقي في مطلع القرن ولما استقر بقى اسمه معهد فؤاد الأول الموسيقى العربية نسبة للملك فؤاد وعقد فيه المؤتمر الأول الدولي للموسيقى العربية في القاهرة وعلى فكرة المؤتمر ده حضر فيه ناس من كل العالم فعايز أقول لحضرتك إنه ده كان في الثلاثينات يعني 32 يعني في بداية تاريخ مهم بالظبط 32 وحضر بول هند مثل ألمانيا أنا أقصد إن دي بداية التوثيق الموسيقي يعني قبليها دي جهودهم هم يعني حتى الدكتور محمود أحمد الحيفني هو كان أمين عام المهرجان وهو اللي رتب كل هذا الموضوع للمؤتمر فاحنا لازم نذكر لكل صاحب طب اهم اعمال داوود حسني لا يا مثلا قمر له ليالي اشهر الحان بالظبط انا كنت عايز اشهر الحان وعلى فكره عملها البنت كان بيحبها واتجوزها قمر له ليالي يطلع لي وبالي قمر له ليالي يا عيني يطلع لي وبالي على البستان Oh. سهارة ضيول عجائب زينة للكواكب يا محلى طلوع عين ليالي جميلة ساطع بدري وهو طالع عيني على الأحباب ساطع في تصفى قلوبهم ويحلى كلامهم في رؤية جمالهم عين في أحسن وسيلة الموسوعة دكتور زين نصار فيها طبعا أهم الملحنين. طبعا أنا بأكد أن ده الجزء الأول عن الملحنين يعني عايز أقول حاجة ومنهم كيف... الملحنين اللي كانوا بيغنوا كمان بالزبط. يعني مش ملحن بس لا ملحنين يعني عبد الوهاب محمد أنديل سعد عبد الوهاب كل الناس فريد الأطرش كل الناس اللي يعني مثلا في واحد زي سيد مصطفى ده اللي أنا كنت هسأل عنه بالضبط أنا كنت هسأل عنه سيد مصطفى ده أنا جبت المعلومات اللي عنه اللي هو توفي في رحمة الله من موسوعة المسرح اللي صدر عن هيئة العمل الكتاب برضه في خمس أجزاء وموسوعة مهمة جدا ده الراجل اللي عامل جزء الخير والعربية لكن أهم من ده بقى صورة هو جميلة أهم من ده بكتير إنه كان الوحيد أو أكتر واحد حافظ تراث سيد درويش بالحرف لأنه اشتغل معاه خدت بحضرتك يعني فلما ده اللي ممكن نقول نقل لنا تراث سيد درويش بالظبط كده لأنه لما جه الشجاع في سنة 53 يعيد تسجيل بعض المسرحيات الغنائية الشجاع عمل حاجة مهمة جدا الفترة اللي قعدوا من 53 ل 63 وهو كان بيشتغل في المسرح الغنائي كعازف ترومبت وعارف قيمة الحاجات بالزبط. دي فلما بقى مسؤول في الإذاعة سنة 53 جاب الناس حفظت التراث ده وسجلوا الأغاني المسرحيات الغنائية اللي عملها والأغاني برضو فكان اللي كان المصدر الرئيسي لأعمال سيد درويش اللي اتسجلت في الإذاعة كان سيد مصطفى خدت بحضرتك وطبعا هو لحسن الحظ انه الشجاع ممكن عمل ده خده من ألحانه بس يعني علشان يوثق حاجة مهمة زي كده هو ده عمل هم جابوه قالوا له غني حاجات سيد درويش انت حافظها وسجلوها بعد كده اتدونت وتوزعت خدت بحضرتك واستعان برضه بعدد الحفظة التانيين في التراث برضه ده نويرة بعد كده اللي استعان بيه لكن عايز اقول لحضرتك انه رجعوا للمصدر الاصلي لانه الشجاع كان بيشتغل معاهم فعارف مين اللي حافظ ومين حافظ مظبوط ومين اللي مش حافظ فجاب الناس الموثوق في ذمتهم الفنيه وسجل منهم حلو الموثوق في ذمتهم طبعا اصل دي شيء مهم برضه لان في ناس ممكن الاهواء وهي وده اللي انا بقوله عن الموسوعه دي ان هي بعيد عن الاهواء خالص هي حاجه موضوعيه جدا حاجه موضوعيه من ناحيه يعني عايز اقول لحضرتك لما اتعملت فرقه الموسيقى العربيه سنه 67 في اخر 67 جابوا ناس حافظت التراث وعملوا الفرقه دي عملت ايه حافظت التراث ومنعت تقديمه بشكل محرف بالظبط الجوز الخير والعربيه انغمهم كل يا ويصل قد الصفية على راسي هادم وعناية Give me صار بانك ذكرت الملحن عزة الجهلي. عزة الجهلي ده راجل اسطوره الراجل بالظبط. يعني هقول لك حاجه كتيره جدا هقول لك نموذج ارجو انك تذيعيها للناس. الدندورمه. يا حد ما سمعش الدندورمه ولا اعجب بيها؟ بالظبط. هو ملحنه وعامل يعني مونولوجات كتير لاسماعيل ياسين وشكوك وصريح حلمي. يعني من الناس اللي هم ليهم تراث مهم جدا في تاريخ الموسيقى المصريه ولونه كده متميز لوحده. بزقدر والعشاق والطف الشوق الدندورما اللي زعلان من كوبايتين حالا حيروق الدندورما وان كان حران بعد دقيقتين مضمون حيفوق الدندورما دق دق الدندورما الدندورما خلاص الملوخية وفي شرعي من تنظيف رطلين ياخد ساعتين غير التنظيف عاوزين طاقتك وكمان تنشيف سيبي قومي روح يلا وبلاش اعذر اطفال كل بنات ليام دي زيك فاكرة الدنيا زواق وجمال ست البيت هي اللي تعرف شغل البيت وتربى عيال انا معرفش يلا بامشي لما ابوك يجي يبقى يشوف له معاكي حال الدندورما حلويات يلي في بالي قولي هات عندك ايه؟ عندي كريمة فستق فيه؟ عندي جنينة لو تزوريها هتلاقي فيها اشكال والوان مانجا فيه؟ مانجا عظيمة